أن هذه السبل على رأس كل منها شيطان، وذكر أن هذا هو صراط الله. الخط المستقيم، وهذا عين حديث الافتراق، سبل عليها شياطين يدعون إليها ويأخذون بالناس إلى الشر، والسبل جعلها النبي خارجة من الصراط الأصلي، أي أن الواقعين فيها منتسبين للملة، وهذا معنى حديث الافتراق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فطائفة واحدة وفي الأمة خاذل ومخالف، ومعلوم أن خاذل الحق ومخالفه مستحق للعذاب. وأيضا عندنا حديث الحوض الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي من طريق أكثر من 7 أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا من هذه الأمة يذادون عن الحوض، ويقول النبي: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فدل أن هؤلاء أناس يهلكون بسبب أمور أحدثوها، ومفهومه أن من الأمة أناسا يريدون الحوض بالاتباع، وهذا هو المعنى الذي يتقيه الجهلة من حديث الافتراق. ثم يقال في الوجه الثاني أن حديث الافتراق قد روي من حديث عوف بن مالك، من حديث عوف بن مالك خطأ، هو من حديث معاوية بن أبي سفيان، خطأ من بعض الرواة، ليس خطأ مني، حديث معاوية بن أبي سفيان بإسناد شامي، وروي من حديث علي بن أبي طالب بإسناد كوفي عند المروزي في السنة، وفيه انقطاع يسير موقوفا على علي، وصح عن عبد الله بن مسعود موقوفا بعض معناه، عند ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما ذكر فرقة صاحب القرن، الفرقة الوحيدة التي نجت من أهل الكتاب، فذكر أن أهل الكتاب منهم أناس هلكوا بفعل الملوك، وأن منهم فرقة ناجية هم أصحاب صاحب القرن الذي حين أحدث بنو إسرائيل دينا هؤلاء الملوك وامتحنوا الناس عليه، ومن وافقهم قربوه وتركوه أو تركوه، ومن خالفهم قتلوه. فجاءوا إلى عالم من علماء بني إسرائيل وقد وضع اعتقاده، كتبه ووضعه في قرن، وقال لهم: أنا أعتقد ما في هذا، وأشار إلى قرنه، وظنوه يعتقد ما في كتابهم فتركوه. فلما مات جاء أصحابه وفتحوا هذا القرن فوجدوا فيه هذا الاعتقاد، فكانت هذه الفرقة الناجية الوحيدة من بني إسرائيل بعدما هلكوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد روي حديث الافتراق من طريق أبي هريرة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد مدني. ذكرنا رواية الشاميين والمدنيين والكوفيين لهذا الحديث، وأيضا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد روي من طريق البصريين من طريق يزيد بن أبان الرقاش الزاهد عن أنس، وهذا إسناد ضعيف. الشاهد أن هذا الحديث رواه البصريون والكوفيون والمصريون طبعا المصريون رواه روية من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي رحمه الله رجل جليل ولكنه ضعيف، قال عنه سفيان أنه يرفع أحاديث لم يرفعها غيره. فكل هؤلاء رووا الحديث فاشن في البلدان، حديث الافتراق لم يستنكره أحد من هؤلاء الأئمة، وقد خرج في الكتب، فحديثه متلقى بالقبول. ولكننا اليوم في زمن مداهنة أعداء الدين حتى نأخذ حتى يذهبوا للنار. من أوائل من ضعف الحديث ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، ومعروف بمجازفته، وسيكون لنا معه معارك في قراءة هذا الكتاب. وابن حزم نفسه تناقض وصحح هذا الحديث في رسالته في إبطال القياس. وانظر الهوى جاء إلى رواية من أضعف روايات الخبر، وهي رواية نعيم بن حماد الإمام رحمه الله الذي قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، شرها الذين يقيسون بآرائهم ويحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذه الزيادة يبدو أنها من كلام نعيم نفسه أدرجت في الخبر غلطا. وابن الوزير اليماني المتأخر الذي كان في القرن التاسع، وهو رجل عاش في بيئة زيدية ثم بعد ذلك حصل له نوع تحسن، هو نفسه قد دافع عن الحديث في العواصم لما دافع عن مرويات معاوية، ولكنه لجهل فيه بعد ذلك دفعه، لأنه أصلا كان له ميل للتهوين من شأن الخلافات العقدية بشكل عظيم. مما يعضد حديث الافتراق بقوة ما روي بل صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال: ليحبني أقوام حتى يدخلوا في حبي النار، وليبغضني أقوام حتى يدخلوا في بغضي النار. فإذا كان علي وهو فرد في الأمة سيحصل عليه افتراق يستوجب دخول نار ودخول جنة، فما بالك في مسائلك الإيمان والقدر والصفات. وهذا خبر ظاهر في كون الذين يغلون في علي ويرفعونه فوق منزلته سيدخلون النار، والنواصب الذين هم عكسهم والخوارج سيدخلون النار أيضا. وقد ورد عنه رضوان الله عليه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. طيب المفتري الذي يستحق العقوبة الدنيوية فيما يرى علي رضي الله عنه، لا شك أنه يستحق العقوبة الأخروية أيضا، خصوصا إذا تدين بهذا الافتراء. ومما يعضد حديث الافتراق ما قاله عبد الله بن عمر في القدرية، وأنه بريء منهم، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا ينطبق من باب أولى على الجهمية، لأن القدرية نفوا شيئا من صفة العلم فقال فيهم ابن عمر ما قال، فما بالك بنفي عموم الصفات. ومما يعود حديث الافتراق ما ورد أيضا في ذم الخوارج والوعيد فيهم، وقد روي من أوجه كثيرة جدا قالها أحمد وسردها مسلم. يعني أحمد قال أنه روي عن النبي قال من 9 أوجه أو 10 أوجه لا أذكر الآن، الإمام مسلم سردها في الصحيح. وبما أنه هناك غلات ينبغي أن يكون هناك جفوات، فالمرجئة أيضا الذين سيعاكسون الخوارج وقد فعلوا أيضا سيكونوا مستحقين للوعيد. وبما أن القدرية ظهر أناس يقولون بالقدر ينفونه، فأيضا من يتكل عليه أو يثبته إثباتا غير شرعي كالجبرية يكون مستحقا للوعيد. فظهر أن ما ورد في المعنى الذي ورد في حديث الافتراق قطعي، وارد في نصوص كثيرة جدا. يعني أنت حين تضعف حديث الافتراق لم تكسب شيئا. وقد ورد أيضا في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين سبب لوعيد الله عز وجل، ولا شك أن هذا في أعلاه في أمر العقيدة. طيب، بعدما فهمنا المبرر أو الدافع لدراسة العقيدة وأهمية هذا الأمر في تحصيل النجاة وفي تحصيل ورود الحوض، وسنتكلم عن فضائل أهل السنة، يعني ما يستفيده المرء إذا صحح اعتقاده من الأجر عند الله عز وجل في آخر الكلام. لماذا السؤال الآن، لماذا ندرسها بفهم السلف، ولماذا نتبع طريقة أهل الحديث؟ لماذا نتبع الصحابة ابتداء؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي متدرجة. أولا، لماذا نتبع السنة؟ الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، هدى للناس. لو كان الأمر راجعا للعقل لكان لكل إنسان عقله، والناس قبل نزول الوحي كان كل متكل على عقله، فمن يعبد الوثن ومن يعبد الشمس والقمر، من يرى أنه يستحيل في العقل أن يبعث الإنسان وقد صار رميما. ومنهم من يرى أن الأرواح تبعث دون الأجساد كما قالت الفلاسفة، حتى أنزلها الله عز وجل هذا الكتاب الفصل لينهي الخلافات ويعلم بني آدم ما لم يكونوا يعلمون. فمثلا في مسألة البعث قرب إليهم الأمر تقريبا عظيما بما يحصل في حال المطر، وقال وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقربها بالدلالة العقلية والتقريب بما نرى، وهذا لم يكن موجودا، هذا المعنى الذي في القرآن هذا ليس موجودا حتى في كتب اليهود والنصارى الموجودة الآن، قد يكون تكلم فيه الأنبياء سابقا. أهل الأهواء على ضربين، ضرب وهؤلاء هم الأعتى والأقذر، يريدون أن يتعاملوا مع الخلافات وكأن الوحي لم ينزل قط، ويقولون المرجع للعقل. هؤلاء المتكلمون، هؤلاء هم أفسد الفرق. هؤلاء يريدون أن يرجعوا الناس إلى ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قبل محمد كان كل إنسان وهواه. ويصير انتسابنا للدين والملة المحمدية صوري، كل واحد يأخذ هواه ولا يحتاج إلى أن يستدل عليه بنص، بل يقول بهواه ثم بعد ذلك يؤول النصوص وإن خالف الظاهر كلامه، ويجعلون كلام الفلاسفة حاكما على كلام الله عز وجل، كما قال الرازي في المحصول حين تكلم على مسألة تكليف ما لا يطاق، قال وأما هذه الظواهر التي تخالف قولنا فلسنا بحاجة أصلا لتأويلها، لأنه لا يعولون على النصوص. وكما قال ابن العربي في رسالته في له رسالة في الكلام حين تكلم، يعني قال استغرب من الجويني كيف يستدل بالنصوص في مسألة نفي النقائص عن الله عز وجل، وهذا بابنا المعول فيه على العقل. فهؤلاء يريدون أن يرجعوا الناس إلى ما قبل النبوة، يريدون أن يتعاملوا وكأن الله عز وجل ما أنزل وحينا. لهذا كانوا من أشد الناس اختلافا، والخلاف بينهم عظيم، ولا تكاد تكون لهم مسألة دقيقة أو جليلة إلا وقد اختلفوا فيها. والضرب الثاني من أهل الأهواء من يريد أن يتعامل وكأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وما أنزل له بيان، وهذا عند عموم الفرق القدرية والخوارج والرجئة، فيريد أن يفهم القرآن بفهمه هو، قد قال الله عز وجل لنبيه وأنزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي وترك بيانه لنبيه، وكان أعلم الناس بهذا البيان صحابته. وقد قال الله عز وجل مخاطبا الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال سبحانه وتعالى في مكان آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مثل هذه التزكية لا نجدها في أي جيل آخر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين خير الأنبياء والذي شريعته حاكم ومهيمن على جميع الشرائع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصديقين الصديق رأس الصديقين في هذه الأمة أبي بكر، والشهداء عمر شهيد، عثمان شهيد، علي شهيد. لهذا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوا عليها بالنواجذ، معناه في القرآن، وقد احتج به الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، وصححه الترمذي، وخرجه العلماء في كتبهم. فبعد هذا من التناكد أن نأتي لتابعي كبير ثم نقول والله هذا التابع لم نجد فيه توثيقا، يكفي احتجاج الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت آية إلا وأعلم الصحابة أين نزلت وفي من نزلت. إذن التفسير النبوي للقرآن أين يطلب؟ يطلب من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عباس حين كان يذهب إلى أحياء الأنصار ويجلس عندهم وينام على باب أحدهم حتى يسفيه التراب، ويمسك لزيد بن ثابت الدابة، يتعلم ماذا؟ يتعلم القرآن والسنة. بعد ذلك هو صار ترجمان القرآن بعد ماذا؟ بعد هذا الجلوس فقيه. من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة. هذه العصابة أهل الحديث، هم الوحيدون الذين قضوا عشرات السنين أعمارهم كلها رحلة غير ذلك، وصنفوا ووضعوا قواعد ومناهج في دراسة هذا، والمرء فيهم يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مسنده ومرسله، ويعيش 30 عاما 40 عاما يطلب غريبه ويتعلم. فهؤلاء هم أعلم الناس ببيان القرآن، لأنهم أعلم الناس بحال مبين القرآن. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بالقرآن بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا مطرف كما روى أبو خيثمة زهير بن حرب في كتابه العلم أنه قال: لا نريد غير القرآن، ولكن نريد منهم أعلم منا بالقرآن. وما من صاحب بدعة يحتج بحديث إلا يرويه من طريق أهل الحديث، ثم بعد ذلك يستدل بكلامهم على الرواة فيقول: هذا إسناد صحيح، من أين عرفت أنه صحيح؟ بنقد أهل الحديث. لهذا في المحنة المأمون قال: القرآن مخلوق، قضاته الذين هم أهل رأي ومتكلمين وسوقة قالوا القرآن مخلوق، الناس لن يقبلوا منه هكذا، حتى جاء بالفقهاء والمحدثين وأجبرهم على أن يقولوا هذا، لأن الناس آنذاك عندهم عقل، يعلمون أننا لكي نصدق أن هذا الشيء من الشريعة فلا بد أن تأتي بحملة الشريعة، ويقولون لنا أن هذا من الشريعة. إنسان 30 40 عاما يسمع حديث رسول الله يميزه من بين كلام 1000 نفس، يعرف كلام الرسول ويعرف كلام ابن مسعود ويعرف كلام عمر ويعرف كلام عائشة ويعرف كلام، لو أدخل شخص له هذا على هذا ما استطاع. فهذا هو الذي يميز لك أن هذا من الشريعة وليس من الشريعة. ولهذا تجد الناس في العقائد يقولون: هذا اعتقاد أهل الحديث. الإمام أحمد في المناظرة لما ناظر الجهمية سألهم في بعض الفقه: ما تحفظ بعض الفضائل؟ ما تحفظ في دخول المسجد؟ ما تحفظ في الخروج من المسجد؟ ما يحفظون. ما تحفظ مثل هذا أمر القرآن عظيم. الفقيه الذي يعرف الفقه من ألفه إلى يائه، يعرف دقيق العلم وجليله، هو الذي يميز النازلة إذا نزلت هذه من الشريعة أو ليست من الشريعة. ولهذا نحن ندرس على طريقة أهل الحديث، وهذا معنى الجماعة الوارد في حديث الافتراق. الجماعة قال الترمذي أهل العلم، وهذا سليم. طيب كيف هذا سليم؟ نعم، الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ وعلى الذكر القرآن والسنة مبينة داخل ضمنا. من أهل الذكر الذي قيامه وقعوده حدثنا وأخبرنا؟ البخاري قال أهل العلم، الترمذي قالها نصا هكذا، أهل الحديث. قد قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كيف لنا أن نميز المحكم من المتشابه؟ وكل صاحب هوى يقول ما أقول لك هو المحكم، وما يقوله خصمي هو المتشابه. حتى نرجع لأناس لم يدركوا هذه الأهواء فيفصلوا. عليك بقولهم من قبل أن يفترقوا. طيب كيف نميز؟ كيف نعرف بالإسناد؟ من أعلم الناس بالإسناد؟ أهل الحديث. الناس كانت يهم بهم الأمر. أناس يأتيهم عصاة يقول لهم هذه المعاصي بقدر بقدر بقدر، يقول لا قدر، يضيق به الجوار. يخرج خوارج يكفرون بالمعاصي، يقابلهم أناس أرجأوا، وكل شخص يستدل بدليل ولا يمكنه أن يفهم الدليل الذي لنقيضه. حتى إذا رجعت إلى الطريقة السلفية وجدت الفصل والفهم الصحيح لكل والتوجيه السليم لكل ما يستدل به مبطل. فإن قال قائل قد رأينا من المنسوبين لبدعة من كتب الحديث بل اشتهر بحفظه، فأنت تقول أهل الحديث أهل الحديث أهل الحديث، فيقال وهذا من أعظم أوجه حجتنا على مخالفنا، لأن هذا الذي كتب الحديث عمن كتبه؟ عن أهل الحديث الذين يخالفونه في المعتقد. حماد بن أبي سليمان يعترف أن إبراهيم لم يكن مرجئا، إبراهيم النخعي شيخه. محمد بن الحسن يكتب الموطأ عن مالك. طبقة الجهمية مثل البيهقي يصنف تصانيف كثيرة لا يروي شيئا من الحديث من طريق الأشعري، إنما يرويه من طريق هؤلاء الأئمة. ما يستطيع، لو كان عنده شيء من حديث الأشعري والباقلاني لما وفره لرواه، ولكن ليس عنده. ابن عساكر يصنف كتابا ضخما تاريخ دمشق، ما يسد رواية واحدة من طريق الأشعري الذي صنف في مناقبه، ولكن لا يمكنه، لم يكن صاحب حديث. ثم إننا في كل طبقة إذا علونا وجدنا أن بعض الأهواء ظهرت في طبقة، حتى نصل إلى طبقة الصحابة فنجدها بلا أهواء. عندنا نقطة هامة أيضا، على كثرة نزاع أهل البدع مع أهل السنة لم يمكنهم أن ينكروا فضل أهل الحديث في حفظ الدين. الشيباني يذهب ليقرأ الموطأ على مالك، وأبو يوسف يسمع من سفيان ومن مالك، وأبو حنيفة كما ذكر ابن أبي حاتم في التقدمة يكتب حديث مالك بنزول عن إبراهيم بن طهمان. يقول جبائي المعتزلي المعروف الرأي لأبي حنيفة، الفقه لأبي حنيفة لأنه يعني صاحب رأي، والرأي للمعتزلة لأنه معتزلي، والكذب للرافضة صدق. قال والحديث لابن حنبل. أهل الأهواء وأهل البدع، يعني سبحان الله، حتى هذا الكافر هذا الكليني صاحب الكافي يسند أخبارا من طريق الزهري ومن طريق أحيانا، لا يمكن، هؤلاء هم الذين عرفوا. وانظر إلى بعض الجهمية من صنف في التفسير كأبي منصور الماتريدي وغيره، يذكرون تفاسير السلف. بل يكثرون من ذكر كلام مقاتل بن سليمان المتهم بالتجسيم لأنه عالم بالتفسير. هذا أمر لا يدفع. وهذه من شهادة من الشهادة التي أنطقهم الله عز وجل بها. فإن قال قائل ما الخلاف الذي تنقسم فيه الأمة بين سني وبدعي؟ فيقال قد ذكرنا طرفا من هذا حين تكلمنا على حديث الافتراق، ووجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتنازعون في بعض الفقه، وقد علمنا بثناء الله عز وجل عليهم أنهم أهل نجاة. فعلم أن الخلاف هو هذا الذي يحدث بعدهم، والمحدثات التي تظهر، والبدع التي لما أدركها آخرهم شنع على منتحليها، كما فعل عبد الله بن عمر مع القدرية، وكما فعل علي ومن معه مع الخوارج. وأما الخلاف في الفقه فحين نتكلم على الرأي على أهل الرأي سنبينه، ولكن نذكر هنا بعض الفوائد الهامة. ليعلم أن خلاف فقهاء أهل الحديث كما يقول ابن تيمية أنهم يختلفون في جليل العلم، في دقيق العلم لا في جليله. يعني إيش؟ العناوين الكبرى في الفقه محفوظة معروفة، يتفقون على أن هناك صلاة، خمس صلوات، وأذان، وقراءة قرآن في الصلاة، ما أحد يقول ما يجوز تقرأ قرآن، ها، وركوع وسجود وزكاة. ممكن نذكر 500 مسألة على هذا الثبت. وأكثر اختلاف أهل الحديث أكثره فيه جزء اتفاق، بمعنى يتفقون أن مثلا هذا الفعل مشروع، مثلا التسبيح في الركوع، لكن يختلفون في درجة المشروعية، هو واجب ولا مستحب. وكذلك في المنهيات يختلفون في بعض المنهيات، هو مكروه ولا محرم، لكن يتفقون على أنك إذا تركته تؤجر، وهذاك يتفقون على أنك إذا فعلته تؤجر. فلهذا أكثر خلاف أهل الحديث، وهنا خلافات كانت قد نشأت بسبب جهل بعض الأئمة بالأخبار، فلما ظهرت الأخبار وانتشرت انقرض الخلاف، كالخلاف في مشروعية الإحداد والخلاف في مشروعية زيارة القبور. فمن التابعين الفضلاء من لم تبلغه سنة الإحداد فكان لا يقول بالإحداد نهائيا، ثم انقرض هذا الخلاف لما ظهرت الأدلة وفشت. ومن التابعين من كان يرى حرمة زيارة القبور لأنه تمسك بالحديث المنسوخ في حق الرجال، البحث كله في الرجال، ثم لما فشت الأحاديث المبيحة للرجال أن يزور القبور استحبابا لأنها تذكرهم الآخرة لا لغرض آخر، انقرض الخلاف. وخلاف أهل السنة وأهل الحديث بابه بلوغ الخبر أو عدمه، والاختلاف في الفهم عند احتمال اللفظ، والترجيح عند العي عن الجمع، ثم إن هذا الترجيح يكون بقرائن معينة قد لا يحسنها بعض الأئمة لعدم توفر بينات معينة عنده. بخلاف الخلاف مع أهل البدع. والذين بدعهم تكون قادمة من أسباب رئيسية أولها الرأي، في الدين. كما وقفت الخوارج لعلي وقالت برأيها أنه لا يصلح لك أن تفعل هذا، وقد ورد عن علي بإسناد قوي الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي الأعمش عن أبي إسحاق فيه كلام لكن ما هو في موقوف، لو كان الدين في الرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال عمر اتهموا الرأي في الدين في حادثة صلح الحديبية. الأمر الثاني اتباع أهل الكتاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم. في القرآن في الفاتحة نقرأ في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لماذا؟ لأن البلاء يأتي من عندهم. قال بعض السلف ما انتشرت القدرية إلا لما كثر من أسلم من النصارى. ثلاثة، وقد تجتمع هذه كلها، الثالثة ترك فهم السلف، وهذا سبب رئيسي ولا أدل على هذا من الخوارج. والعجيب من اعترافات الخوارج نجدة يسأل ابن عباس يريد أن يتعلم منه الفقه وهو يخالفه في العقيدة، وهذا يفعله أهل البدع باستمرار. نافع الأزرق يسأل ابن عباس ويتعلم منه التفسير وهو إمام في الخوارج، ها؟ يتعلم منه التفسير ولا يريد أن يتعلم منه الاعتقاد. فترك فهم السلف ترك طلب العلم أصلا، لأنهم لم يتعلموا، ينتحل المقالة ولم يتعلم. ومن والعجيب في مقالات الخوارج أنه يقضي وهو لما يتعلم، بدليل أنه لما ذهب إليهم بن عباس وناظرهم بيّن لهم من العلم ما كان خافيا عليهم، فجاءوا مثلا بعموم أن هذا علي حكم الرجال في القرآن، فبيّن لهم في قصتي في أمري كفارة الصيد في الحج، وذكر لهم قصة الحديبية، وذكر لهم ما ذكر رضي الله عنه. ويزيد الفقير وطلق بن حبيب ذهب أراد أن يحج ثم يخرج فوجد جابر بن عبد الله يحدث، فجابر رضوان الله عليه، هذا خلاص انتهت الإشارة نهائيا، فجابر رضي الله فجابر رضي الله عنه حدث بحديث الشفاعة. فالخارجي سبحان الله كل يوم قال له كيف الله عز وجل يقول ولو خرج ولو دخل ما الله عز وجل ما خرجوا منها، أنت تقول يخرجون منها؟ فغضب جابر وبين لهم أنه صاحب رسول الله وأنه سمعه منه جابر آخر الصحابة موتا في مكة. فكان ذلك ثوب رجوعهما عن مذهب الخوارج، طلق صار مرجع عشان يعني. ولكن هذا البعد وعدم التأني في تلقي العلم والتدرج فيه، لكن هل هذا ينطبق على الفقهاء الكبار الذين قضوا عمرهم في العلم؟ لا أبدا. في حدثنا وأخبرنا وكذا ويعرف دقائق السنن في الطهارة والصلاة، تخفى عليه مسألة كبيرة مثل مسألة الشفاعة؟ لا، لكن الخوارج قديما وحديثا هكذا، بداية دينه هذا مسائل معينة، ثم بعد ذلك حتى لا يحكم فهمها ويذهب ويصير يزدري أهل العلم بسببها، ازدروا صحابة محمد في وقته. يذهب نجدة ويفتح الفتوح أمير، ثم بعد ذلك ما أدري ماذا يصنع في الغنائم وكذا وكذا، فيكتب، يكتب لمن؟ لابن عباس الكافر ابن عم الكافر علي، ويكتب له ما نصنع بكذا وكذا وكذا، فيرسل له عبد الله بن عباس يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، طيب خلص، فيذهب ويصنع إلى اليوم. حقيقة إلى اليوم تجد أحدهم إذا حزبته مسألة يذهب ويبحث في كلام من يرى. يعني جوجل أغناهم عن سأل. لا ابن عباس إلى الآن عندهم معها مشكلة كفر دون كفر، هذه كارثة عندهم. ابن عباس إلى ابن عباس هذا الآن هذا عندهم معها مشكلة إلى اليوم. طيب بعدما فهمنا أهمية دراسة المعتقد وضرورة اتباع أهل العلم أهل الحديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من أعلم الناس بأحوال الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أهل الحديث، هذا الذي يكون أعلم الناس بأحوال هؤلاء يكون أهدى الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما كان فيكم من رآني، ثم ذكرها طبقتين، من رأى من رآني من رأى من رأى من رآني. الخيرية هذه معقولة المعنى بمعنى قرب الإسناد، قرب الإسناد فقها وسندا. الآن بعدما فهمنا هذا فما فضيلة أهل الحديث في هذه الأمة؟ قد علمت أنهم أهل النجاة وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم المتبعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، والصحابة أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وأعلم الناس بأحوال الصحابة ورثة الأنبياء أهل الحديث. فأهل الحديث من فضلهم في أمة محمد حتى قال بعضهم ذكروا في القرآن، قال ذكروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم زائدة الحوض، هم واردة الحوض عفوا، وهم أولى الناس بالشفاعة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في صحته تردد صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، كل إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه فليس له فيه نصيب. إسناد صحيح أن أنس ظهر إنكار الحوض من عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، ثم رجع لما حدثوه الصحابة، كان ما يعرف، هو أخو صحابي أبو بكر كان ما يدري، فلما حدثوه رجع ثبت عنه الرجوع، لكن الصحابة اشتدوا في هذا. ويرجى لأهل الحديث ذلك القرب لأنهم آمنوا بالحوض والشفاعة وآمنوا بصفات الله عز وجل وآمنوا بالرؤية. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يقتل الخوارج لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لاتكلتم. ويرجى بفضل الله مثل أجر هذا أو بعض أجر هذا من لمن يذب عن السنة. لأنه من الخوارج من يردعه القتال، ومن الخوارج من يرجع، كمن الذين أرجعهم عبد الله بن عباس في فقهه وعلمه. حسان لما كان يذب عن النبي قال له النبي يهجهم إن معك روح القدس، يقول ابن حبان في مقدمة المجروحين قال أرجو هذا الأجر لكل من يذب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أسد الأمة عقولا، فيهم زهاد أعلى الزهد، وفيهم فقهاء أعلى الفقه لأنهم مرتبطون بالوحي، وفيهم أمراء أعدل الأمراء كعمر بن عبد العزيز والمتوكل، والزهاد كالفضيل وسفيان وغيرهم كثير، والفقهاء لا يعدون مالك وسفيان والأوزاعي وأحمد وإسحاق كثر، الشافعي. بعدما علمنا هذا فلماذا هذا الكتاب بالذات السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل؟ أجد من الضروري وإن كان طالبنا المقام وإلى الآن لم أقل نصف ما أريد أن أقوله سهرة إن شاء الله اليوم، أجد من الضروري حاليا أن نعلم الناس من هو أحمد، يعني لكي يفهم لماذا الكتاب الذي ينقل أقوال أحمد في العقيدة بعلو ضروري ومفيد وهام. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحابه قد افترقوا في البلدان، وعلية أصحابه وفقهائهم كان لكل منهم له أصحاب، فأصحاب كل صحابي كانوا مشتهرين في مجموع البلدان في يسمون التابعين. في زمن أتباع التابعين ظهر مجموعة من الأئمة يحفظون علم هذا الصحابة الذين سكنوا في بلدانهم والتابعين أتباع الصحابة، وأتباع التابعين أيضا إن وجد فيهم طبقة عالية. فظهر في المدينة مثلا، والمدينة تمركز عظيم، مالك ابن أبي ذئب وابن الماجشون، وكان مالك هو الرأس وصنف الموطأ، وظهر بالكوفة عدة من أمثالهم الإمام سفيان الثوري، والكوفة يعني كان فيها تمركز كبير لكثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وعمار وحذيفة وعلي وكثر. وهؤلاء كان سفيان قد ضبط علمهم وصنف كتابه الجامع. وظهر في مكة سفيان بن عيينة، وفي الشام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر، وفي مصر والعلم عند المصريين قليل الليث بن سعد، وكان هو أصلا أصبهاني ذهب المدينة ثم ذهب إلى مصر ونشر علمه. وفي البصرة ظهر الحمادان وشعبة، كل هؤلاء صنفوا وجمعوا واجتمع الناس عليهم حتى صار التفرد عنهم شبه مستحيل بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك مثل الموطأ كان نفس الرواية والموطأ عن مالك تسعة الموجود تسعة، يعني هذا الموطأ فقط. هؤلاء كان كل منهم يعرف ما لم يعرف لا من لا يعرف ما لا يعرفه الآخر. ظهرت طبقة في منتهى الحذق، أئمة جبال كيحيى القطان عبد الرحمن المهدي وقتيبة بن سعيد وابن المبارك تتلمذوا على عموم هؤلاء، فجمعوا ما تفرق من علمهم. وكان هناك أيضا معمر بن راشد الذي ذهب إلى صنعاء زوجوه لكي يجلسوه بصري في الأساس، ومعمر هذا كان قد جمع علما كبيرا. الإمام أحمد وطبقته يعني الحفاظ من طبقته أحمد كان العلية، كان الطبقة كان أعلى هذه الطبقة، حفظ كل علم هؤلاء، فكان فقيها ابتداء من كبار الفقهاء. حتى الشافعي يقول أحمد إمام في كذا وكذا خصلة، قال إمام في الفقه، الشافعي شهد له بالفقه. وإسحاق بن راهوية الذي هو فقيه معروف، فقيه خراسان، أيضا أثنى على أحمد بالفقه وأنه إمام في الفقه. وأبو ثور الذي لاحقا أحمد تكلم فيه وهو فقيه أيضا، أبو ثور كان يعني يقول عن أحمد أنه إمام في الفقه، وأصلا حتى شهد له بالجنة وكذا وكذا، يعني كان يحب أحمد جدا. وفي الحديث والعلل هذا العلم كان رأس الطبقة الذين هم علي بن المديني، علي بن المديني ويحيى بن معين، كانوا يشهدون للإمام أحمد بأنه من رؤوسهم، بل هو رفيقهم في الرحلة. فتصحيح حديث وتضعيفه هو من الأئمة، من العلية في الفقه، هو من العلية في الزهد والعبادة. بشر الحافي المعروف كان يشهد للإمام أحمد أنه مقتدى به في هذا الباب وأنه إمام. حتى يقول ابن الجوزي أنه تأمل في تراجم الناس فأراد أن يجد إنسانا على في الفقه حتى صار رأسا، وعلى في الحديث حتى صار رأسا، وعلى في الزهد حتى صار رأسا، فما وجد إلا الحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. قال ولست منكرا على من ربع بسعيد المسيب، وكان له عناية بالتفسير. أمر المحنة وثباته في المحنة، وأبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة كان يقول أحمد سيدنا، وإبراهيم الحربي الذي أيضا يعني ضليع في اللغة كان يعني من كبار أصحاب أحمد. وما يدلك أن الناس كانوا يرون أحمد شيئا عظيما في الفقه، أنه روى عنه الفقه كاملا أنفس يصعب حصرهم. عبد الله وحنبل وصالح هؤلاء عائلته، والمروذي روى عنه الفقه كاملا، والميموني وأبو داود هذا مطبوع، وابن هانة والأثرم والفضل بن زياد وحرب بن إسماعيل والكوسج. فأنت الآن حين تقرأ في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه تجد أنه روى عنه 300 أو 400 نفس روى عنه الحديث آنذاك. فهذا يدلك أن الناس اشتهر عندهم أن أبا هريرة هذا حافظ حديث رسول الله، لهذا يجتمعون ويروي عنه هذا العدد الهائل الذي لم يتحصل لصحابي غيره. ولو كانت عائشة فتحت بابها لكان الناس يعني رووا عنها أكثر مما رووا عن أبي هريرة. فأحمد حين يروي عنه هذا العدد الهائل الفقه كاملا، غير الذي رووا عنه السؤال والسؤالين والحديث، حتى أنه بعد المحنة أقسم لا يحدث لكي لا يجتمع الناس عليه. واتفق على مدحه الشيوخ والتلاميذ والأقران، الإنسان في العادة لا يسلم من أقرانه، ونادر أن يمدحه شيوخه. قتيبة بن سعيد في عقيدته وهو شيخ أحمد سمع سفيان وسمع مالك، سمع السفياني سمع الحمادين سمع مالك، يقول إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب بدعة، هو شيخ أحمد. كذا يعني بن مهدي وغيره وكذا، والشافعي شيخ أحمد، ويعني كان يقول لأحمد يعني إذا علمتم الحديث شاميا أو بصريا أو كذا أو كذا أعلمونا به. وكان يسأل أحمد هذا صحيح، فأحمد يقول له نعم صحيح فيحتج به. ففي المحنة أظهره الله، أظهره الله بشيء يفهمه جميع الناس. أنه صبر على هذا الضرب والجلد أدموه وهو صائم، حتى قال ابن المديني أن أحمد يعني أمن على الأمة من أبي بكر الصديق في أمر المحنة، لأن أبو بكر كان له أعوان في الردة وأحمد لم يكن له أعوان. ويقول يحيى بن معين أرادوا منا أن نكون مثل أحمد، لا والله لا نكون. فالشاهد هذا الرجل لماذا أصلا امتحنوه وخصوه بالذكر؟ لأنه اشتهر. ذكر الذهبي في السيرة بعض الناس كانوا يشكون أنه هذا رجل، يعني يقول ممكن ملك ممكن كذا، حتى سأله رجل يعني أنت تجامع ولا ما تجامع، يعني شك بأمره يعني. ولهذا الناس وقفوا بالمحابر حول قصر المأمون ينظرون ما يقول أحمد. قال مخلوق انتهى الأمر لما ظهرت إشاعة في زمن المعتصم، هذا عفوا قصر المعتصم، المأمون كان مات ولم يره أحمد. لما ظهرت إشاعة أن أحمد قتل اجتمع الناس حول قصر المعتصم وكادوا يعني من الغضب أن أحمد قتل، فقالوا للمعتصم أن ملكك سيزول، لأن هؤلاء الناس غضبة لأحمد سيقاتلونك. فالمعتصم لجأ لحيلة، أخذ عم أحمد وهو يشبه أحمد وأظهره للناس وقال لهم هذا هو سليم، هذا المعتصم الخليفة الذي كان يحكم كل هذه الدنيا خاف من مثل هذا. فهو من قبل المحنة كان جليلا، وإلا لماذا الناس يقفون في المحابر؟ ولماذا الناس حين جلد اجتمعوا حول القصر؟ ولماذا أصر هؤلاء الجهمية على هذا الرجل بالذات يريدونه أن يقول مخلوق ولو قال مخلوق لانتهى الأمر؟ لأنه كان مشهور بالجلالة جدا عند الناس. فهذا الرجل في زمنه قد فشت البدع وانتشرت، وسبحان الله ما من بدعة، كما يقول الأثرم لما كتب رسالة بعد وفاة أحمد قال ما من صاحب هوى إلا ويبغض أحمد، لأنه يعني رد على كل أهل الأهواء، وقد رد بما معه من الحفظ والفضل والجلالة. فالإمام أحمد كان يقول الكلمة يسمعها المحدثون في مشارق الأرض ومغاربها، قال لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا، لا تجد في الكتب الستة شيئا عن أصحاب أبي حنيفة. صنف في حرمة الأشر النبيذ وغيره، انتهى هذا القول من بغداد. تكلم بعض الناس في خلافة علي نثبتها لا نثبتها، تكلم أحمد في الأمر فانقرض التشكيك في خلافة علي بين أهل الحديث. فكان رجلا جليلا. هذا الرجل الجليل كان ابنه عبد الله من أخص الناس به، وقد روى عنه المسند وفضائل الصحابة والزهد وغيرها. وعبد الله هو نفسه حافظ سمع الكثير من الشيوخ. أحمد رحمه الله كان من أوسع الناس حفظا، يقال عنه أبو زرعة أنه كان يحفظ 1000 حديث ويميز بعللها وغير ذلك. فعبد الله جمع هذا على طريقة أهل الحديث. ما في كتاب عبد الله شرح لما تجده في العقائد المجملة كاعتقاد قتيبة بن سعيد واعتقاد الذهلي واعتقاد حرب، عفوا العقائد المختصرة وحائية ابن أبي داود وغيرها، يعتقد أهل الحديث كذا، ما أدركنا عليه الشيوخ، عقيدة الرازيين، الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نؤمن بالرؤية. هنا الشرح المفصل يذكر لك الآثار تفصيلا فيما أجمله غيره، وهذه فعلها اللالكائي في كتاب واحد، جاب العقائد المختصرة ثم وسط، ثم إنه هو عالي الإسناد عبد الله، في عنده علو إسناد، كان له علاقة بالصنعة، وكتابه شامل، وهو من أقدم الكتب الواسعة التي صنفت في الباب. ونجد من الضروري أن نعلق على بعض الانتقادات التي تنتقد على هذا الكتاب وغيره من كتب العقيدة، لأنه إذا فهم هذا إن شاء الله نسير سيرا رشيدا في الكتاب. أول انتقاد أنه يورد أحاديث ضعيفة، فيقال أن ليس كل ضعيف مطرح، والقول أن الأحاديث الضعيفة مطلقا مطرحة قول حادث، بل إن من الضعيف ما يكون في معنى الصحيح، يعني اعتضد بالصحيح، وهذا يشبه ما أصله الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لما تكلم عن المرسل، فقال أن من المراسيل ما روي من طريق صحيح مثل معناه، ومنهم اعتضد بمرسل آخر بمخرج مختلف، ومنهم اعتضد بقول الفقهاء وبقول الصحابة. فالأحاديث الضعيفة لا تطرح دائما، التي ضعفها محتمل، التي لم نتأكد أنها كذب على رسول الله أو منكرة، فليست مطرحة دائما. وعلى هذا سار أصحاب السنن وسار المؤلفين، وإلا يوجد أحذق من أحمد في العقيدة في الحديث لما صنف الإيمان أورد بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكنها في معنى الأحاديث الصحيحة فيما تواتر. وكذا فعل البخاري في خلق أفعال العباد وهو صاحب الصحيح. حتى أنك مثلا حتى تجد مثلا حتى بعض أهل البدع مثل الشاطبي في الاعتصام لما ذكر فصلا في ذم البدع ذم البدع ذم البدع، قال ونورد أحاديث ضعيفة وإن ضعف إسنادها إلا أنها فيما تواتر من الكتاب والسنة وكذا في ذم الإحداث. هذه طريقة معروفة عند كل الناس، وهذا نبه عليه ابن تيمية في الاستغاثة في الردع البكري لما احتج بحديث إنه لا يستغاث به الذي في سنده ابن لهيعة. والترمذي في كتاب العلم ذكر أنه سأل أبا محمد الدارمي يعني عمن حدث بحديث عن حديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قال يعني هل هذا الترمذي يسأله هل هذا في من يروي حديث مرسل أو دخل إسناد على إسناد؟ قال لا، الذي قد يدخل الذي يروي المنكر، يعني لم يقل منكر، قال الذي لا يعني ليس يكون له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب عقيدة، ومعظم العناوين التي فيها محفوظة، وقد يورد الحديث الضعيف لمعنى وإن كان ضعيفا، قد يورد لبيان أن مثل هذا اللفظ مشتهر ولم ينكره أحد، لأنه يأتي الجهم يقول هذا الظواهر تشبيه. الجهم يأتي ويقول هذه، والجهمية هؤلاء بحمقهم هذه الأيام ماذا يفعلون؟ يذهبون ويبحثون عن علل لأحاديث الصفات. طيب يا بشر أنت أصلا بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك الرحمن عرش استوى، ترى ظواهرها تشبيه، فلا تتعب نفسك، أولها كما تؤول الأحاديث، وإلا القرآن هناك حديث متواتر مثل الله أفرح بتوبة عبدي وحد، تضعف هذا ولا هذا ولا هذا، ما تنتهي، هذه الصفات كثيرة جدا جدا. فخليك على دباية التحريف هذه، يعني تروح فيها جهنم سلامة، يعني ما هي تدوخ نفسك بالعلل والحديث الدوخ، تتعب تتعب تتعب وبعدين تروح جهنم وانت تعبان، لا روح انت مرتاح هالشكل، شوف التأويلات اللي قبلك وقولها وخلاص. فمسألة الأحاديث الضعيفة هناك ضربان، هناك أحاديث لها علل فاحشة كالتي مثلا علت بالوقف، يعني تبين هذا ليس كلام رسول الله، هذا كلام ابن مسعود أو هذا كلام الحسن أو هذا كلام، أو هناك أحاديث تأكدنا من نكارة إسنادية ونكارة متنية أنها ليست كلام رسول الله تنفر، ولكن هناك أحاديث رواها رجل ضعيف ولكنها تحتمل، لم تأتينا بينة تجعلنا نقطع أن هذا كذب على رسول الله، ولم نجد قرائن تدل على أن هذا الكلام صحيح صحيح، ولكن نجد له نظائر في الصحيح في معناه، ونجده مشهورا في كلام الصحابة والتابعين، أو له نظائر في كلام الصحابة والتابعين فيروى فيما يروى. أحيانا حتى بعض الواهيات تورد ويراد منها هذا القصد. ابن تيمية في منهاج السنة أورد أثرا في ذم الرافضة فيه تفصيل عن الشعبي أنهم شابه اليهود بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فذكر قال هذا في سنده فلان متهم، قال لكن هذا المتهم مات سنة كذا وكذا، قال فيدل على أن هذه الأمور مشهورة عن الرافضة في ذلك الوقت منذ قديم، فأنا أوردت لهذا الاعتبار. والأم لهم حذق، وسنذكر لكم عند كل مثال لماذا هذا أوردوا لماذا هذا تركوا، لكن هذا إجابة مجملة. بعض الناس أيضا يورد على كتب العقيدة يقول لماذا يريدون فيها المنامات، إحنا يذكر منام أن فلان كذا وكذا ورأوا فيه رؤية ورأوا فيه رؤية، هذا أيضا كأمر الأحاديث الضعيفة للاستئناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت على ليلة كذا، وقال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، فهذه يذكرها المحدثون يستبشرون بها فقط مبشرات، وإلا هو في البداية ذكر لك أدلته التي تقيم قوله. الأمر الثالث قصة الإسرائيليات، ولك يا أخي والله هؤلاء يريدون إسرائيليات، ثم يأتي بعضهم يقول هذه إسرائيليات باطلة. أولا لو فرضنا أنها إسرائيليات فهذا له وجه حجة، أن هذا أمر منتشر بين أهل الملل وما أنكره النبي عليهم، كما أنكر عليهم نسبتهم التعب لله عز وجل والبخل والفقر. اثنين، حقيقة كثير من كلام المعاصرين في مسألة أن هذه إسرائيليات هوس لا دليل عليه، يقول هذه إسرائيلية، طيب هناك احتمال يكون أخذها عن النبي، وخصوصا أن نجي الصحابة لا يعرفون الإسرائيليات ولا يرون عن بني إسرائيل ويتكلمون في غيبيات. أبو هريرة مرة حدث بحديث غيبي قال له كعب هذا عن رسول الله، قال إذن أنا أقرأ التوراة فنزلت التوراة علي، هذا لفظ كلامه. الناس يعرفون، قتادة بن دعامة قال ما من آية إلا وسمعت فيها، سمعت، لكن ليس كل مرة أنا أذكر لك إسنادي، أنا أذكر وأنت تعرف أنا مما سمعت. ثم أن الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، وقد والصحابة يتكلمون بها جازمين، فيمتنع أن يكون الصحابة التابعين يتكلمون جازمين بأمر لا يعلم صدقه من كذبه، وهذا نبه عليه ابن تيمية في مقدمة التفسير. ثم أننا لا نجد مخالف، يعني الآن هناك آيات نجد السلف يفسرونها بتفسير معين، يأتي معاصر يقول إسرائيلية، ثم يأتي بتفسير من عنده من جيبه لم يرد عن السلف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة تائهة لا تعرف ما القرآن، يسألون أهل الكتاب مساكين، هذا منتهى في الجهل. والصحابة كان عندهم نقد، لما قال يهودي النار تحت البحر قال علي ما راه إلا صدق وتلوا البحر المسجور، فهذا ينسب وهؤلاء ينسبون للصحابة أمرا ينزهون عنه العلماء المعاصرين أنهم نشروا في الأمة خرافات اليهود والنصارى دون أن ينبهوا عليها، بل في النهاية انتقاص النبي أن النبي ترك الأمة بلا تفسير وبلا فهم لكتاب الله، حتى اضطروا أن يسألوا أهل الكتاب في ضروريات دينهم في قصة الأنبياء والصحابة في قصة الأنبياء وقصص الملائكة وغيرهم. خلصنا من إسرائيليات. يقول يا أخي ما دام في نصوص مع الكتاب والسنة لماذا يورد كلام العلماء والصحابة، يعني خلينا الصحابة وقطع، لا يعني كنت لا تفهم كيف تصحح الأحاديث. أولا نحن ذكرنا مسألة فهم السلف، العلماء علماء الحديث إذا رأوا الحديث يروي ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة وماشي المسائل ما يحتجون به رأسا، ينظرون يعضده واقع عملي أم لا يعضده واقع عملي، فإذا وجدوا فتاوى الصحابة فتاوى التابعين عليه استروحوا وقالوا آه هذا يبدو أنه محفوظ عن النبي. راجع جامع الترمذي لا يسند حديثا لا يقول لك وفي الباب كذا وكذا يعضده ثم يقول وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب رسول الله أو بعض أهل العلم وقال به فلان وفلان وفلان. حتى البخاري في الصحيح يذكر. ثم أن هناك فرق كانت تظهر جديدة فيكون للسلف فيها حكم فيذكر لك ويذكر لك من استنباطات السلف ما هو دقيق. وهناك أبواب جرح وتعديل كالكلام على أبي حنيفة وعمر بن عبيد. اعتراضين جدد على كتاب السنة اعتراضان جديدان على كتاب السنة. قال يا أخي يصنف في السنة ويذكر كلام مبتدع هذا. الناس عندها تعرف أنت الناس اليوم عندها حمية على السنة. قال فيذكر كلام مبتدع كأبي يوسف في هذا الكتاب العظيم يذكر أهل البدع. هو ما هو بس هذا الكتاب العظيم كل الكتب العظيمة فيها هذا. فلا تتحاذخ افهم حين يكون هناك شيء موجود في جميع كتب السلف ثم لم ينكره أحد على مدى 14 قرن تجي أنت تنكر اليوم فمعناته أنت صاحب إحداث. لو كان شيء أثر هالشيء هكذا أثر عارض مثلا أورده الإمام عبد الله في منتصف الكلام ما نختلف. لكن في كتاب مشهور كهذا وأمر منتشر في كتب العقيدة هذا له وجهه. هذه يسمونه تنزل. يقول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كانت قد حرفت التوراة التي في زمن النبي يكتبون الكتاب بأيديهم لكن من ضمن ما كتبوا بأيديهم شيء أبقوا شيء من الوحي مثل الرجل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها محمد النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لهذا الملة لكن هذا إلزام. هذا إلزام. أهل البدع كلما طال بهم الزمان خالفوا أسلافه فيلزمون. يأتي هو يصنف بالفقه قال أبو يوسف قال محمد بن الحسن قال تجري في العقيدة جهمي. أنت من أين أخذت دينك؟ أنا والله أنا الأئمة الفاهمين أبو يوسف أبو حنيفة الشيباني هم أصحابك أصحاب الحديث ولا جلاف ما يفهمون شيء ما يفهمون الفقه. هذولا أهل الفقه. طيب هؤلاء جماعة الفقه يكفرون معتقدك هذا الموجود الذي تعتقد أنت فيه. هذا باب إلزام وهذا من أوقع الحجج على الخصم. ولبيان إن هذه البدعة من شناعتها أنكر حتى المبتدع اللي في بعض المذاهب اللي حتى البخاري في التاريخ لما تكلم على جابر الجعفي ذكر كلمة أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر علما أن البخاري هو لما ترجم الحقيقة سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. طيب أنت يعني تستدل به البخاري هنا؟ لا ما أستدل أنا أبين لك أن الرجل أمر مكشوف إلى درجة حتى أبو حنيفة يعرفه. هناك بدع يعني تظهر شدة شناعتها يقال أن هذه حتى أهل البدع المرجع وغيره يذمونها حتى الشيعة يذمونها حتى يذمونه ويكفرون المتكلم بها وعلى أن البدع أصلا مراتب وهذا سنتكلم فيه لاحقا. وأما مسألة الرواية ذكر أهل البدع من باب بيان البدعة ولا تشنيع بدعة على تشنيع بدعة معينة. فيذكر مثلا يذكر كلام مرجع في ذم الجهمي. الجهمي فوق المرجع أخبث. هو مرات يذكرون هذا مرجع هذا المرجع صاحب رأي إمام هذا الجهمي لأن الجهمية اللي امتحنوا أحمد كلهم أصحاب حنيفة يعني جزء كبير منهم حفيد أبو حنيفة نفسه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيف. وهؤلاء ما وصلوا القضاء إلا عن طريق أبو يوسف اللي كان مقرب لهارون الرشيد، فهو ورث هارون ورث هذه الخلافة لأبنائه، وهذا ورث القضاء لأهل الرأي. أهل الرأي دخلوا في التجهم، لأن أصحاب البدع البدع عندهم تتضاعف، فأهل الحديث جاءوا يقول لهم هذا ولي نعمتكم الذي بسببه تسلطتم على أعناقنا، أصلا يكفر معتقدكم هذا الذي أنتم عليه. وهذا كان المفروض نشرحها لما نوصل، لكن هذا في بداية الكلام على الكتاب. فأردنا الأمر الثاني، الأمر الأخير فيما يذكرها هنا، مسألة الإسناد. من الناس من يقول لا ينبغي أن تقرأ الأسانيد في كتب الحديث حتى يطبقها بعض من ابتليت به كتب السنة، فإذا جاء يشرح لا يقرأ الأسانيد. قد قال بعض السلف أنه ليس شيء أشد على الزنادقة من قراءة الحديث بإسناده، وقراءة الكتب التي صنفها أهل الحديث بالإسناد بدون إسناد بدعة. ولقراءة الإسناد فوائد، منها التشبه بالسلف في جميع أحوالهم، وأن تألف أذن السامع للأسانيد فيعلق في ذهنه منها ما يعلق، ويعرف هذه العصابة المباركة التي شرفها الله بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل آثار السلف. فليس من البر فيهم أن نخفي أسماءهم ولا تذكر، لا أبدا، فلتذكر ويذكر بخير ويترحم عليهم. وقوله يشوش، فسيبقون يشوشون دائما ما لم تألف آذانهم سماع الأخبار بأسانيدها، وكما يقول أحمد عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. موضوع نسبة الكتاب في النهاية، هناك منهج استشراقي تشكيكي، فتجدهم مثل لا يقبلون إلا تدقيقات عظيمة، لا بد أن الكتاب يكون عليه إسناد وسماعات وكذا وهذا حاصل في كتاب السنة. لكن في الحقيقة هنا لفت ما هكذا، يعني ليست هذه الوسيلة الوحيدة لإثبات نسبة الكتاب. فالإنسان الذي له ذوق ينظر في الكتاب فيرى مثلا هذه أسانيد عبد الله المعروف، ينظر في كتابه العلل يجد هناك مادة كثيرة متقاطعة مع هذا الكتاب، ينظر في التوحيد لابن مندى يجده يروي أسانيد، يروي أخبار من طريق عبد الله موجودة في هذا الكتاب. أصلا حتى أكثر أن مثلا هذه الطريقة طريقة زمن الفلاني ذائقة، مثلا تقرأ في النزول للدار قطني تجده يذكر حديثا ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تعرف هذا الدار قطني إمام علل هكذا يتكلم، رواه فلان وفلان وخالفه فلان فرواه كذا وكذا وكذا. لو تجد في السنة 60,000 كذاب، هذا ما يحسن إلا الدار قطني. والأسانيد في واقع الأمر في كثير من كتب الحديث تحصيل حاصل، الأسانيد اللي في بداية الكتاب، الإسناد للمصنف اللي على النسخ تحصيل حاصل، الكتاب يكون معروف ومشتهر ولا أحد يستطيع أن يدخل فيه حرفا. ثم تجد المادة عبد الله متقاطعة مع مواد الناس الثانية، والخلال إذا روى أمور من طريق عبد الله موجودة في السنة وابن بطة وكذا، ويذكرونها في توثيق نسبة الكتاب للمصنف. الكتاب الذي بين أيدينا ليس كاملا، قد سقط منه بعض الأمور مع كثرة مخطوطاته، بعض المخطوطات تعمد إسقاط فصل أبي حنيفة منها، وهذا فعله بعض النجديين في هذا العصر، وهذا لا يجوز وهذه خيانة، وهي قلة أدب مع السلف حقيقة. يعني لأنه أنت يعني كيف تتجرأ على كتب الأئمة وتحرف فيها هكذا؟ يعني حتى في زمن الجهمية الناس كانوا يرونه كاملا يعني أحيانا في بعض المواطن، وإن كانت هناك نسخ فعلا حذف منها بعض هذه الفصول. والكلام على فصل أبي حنيفة سيأتي عند ذكر أبي حنيفة بتوسع أكثر. أظن أن بعد هذه المقدمة الحماس اشتد للدخول في الكتاب، لكن ما راح ندخل اليوم، ما راح نقرأ، وأنا ماسك بيدي هالشكل. إن شاء الله تعالى الآن وقت مناقشة، لكن أود أن أنبه أن المناقشة تكون على أمرين: شيء في صلب الموضوع أو إضافة أو سؤال، أو شيء برا الموضوع نهائيا، موضوع الدرس. أما اللي بين اللي هو تسألني بالعقيدة وحنا قاعدين نقرأ كتاب عقيدة ما يصير، لأنه أنا ما راح أمر على هذا الموضوع، فلا تسبق. يعني تريد أن تسأل بشيء له علاقة بالعقيدة ما يصير، بالكلام اللي تكلمت فيه إيه نعم، لكن بالعقيدة ما يصير، لأنه أنا راح أقرأ عقيدة فراح نمر، فلا تقفز بي. طيب هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ما أنا بتكلم بكتاب، فعلا تنبهتني على شغلة. خلي خلي خلي خلي خلي تو الناس حنا راح يعني سنعتمد طبعة عادل حمدان، يا من جزاه الله خيرا أبو عبد الله، أحسن طبعة، لكن لنا عليها بعض المآخذ، ولا يزعل مننا، سننبه عليها إن شاء الله ونحن نقرأ. يعني بعض المآخذ في بعض الأبحاث، لكنها أفضل طبعا. مميزاتها، مميزات الطبعة يعني أنها مع المصنف، لم يدخل معه معركة بهذه الاعتراضات التي ذكرناها، بل دافع وننبه على أنه راح نستفيد منه وراح نقرأ منه. فأي فائدة هالشكل راح تلقونها عارضة وجاية مرتبة، فهي أنا ماخذها من الحاشية، لكن ما هي كل الفوائد، لا ستكون فوائد إن شاء الله، واحد راح يحاول يثبت وجوده، لكن الحاشية سأقرأ منها ما أراه مناسبا، سأقرأه منها، لأن هي حاشية طريقته في التحقيق جميلة، أنه يعضد ما يقول المصنف ويذكر كلاما في التوضيح. السلف عقولهم كانت عالية، الناس عقولهم تتناقص يوما عن يوم. فقديما كان الرجل من السلف يتكلم بالكلام، يطلق الكلمة مفهومة، مع مرور الزمن تحتاج إلى أن توضحها، ولهذا تجد الناس في كل زمن يصنفون، لهذا الاعتبار تجد الناس في كل زمن يصنفون. يعني ممكن في بالي شيء لما قلت على قضية لما يجيبون كلام مبتدع، ذكر طبعا الأسماء، لكن ما يقال أن بعض الأسماء المبتدع على قصر عندك مثلا بدعي، هذا الكلام بعضهم يكون بريئا، بعضهم يكون بريئا وبعضهم يعني الناس احتملت من ذاك، هو هذا راح نتكلم عليه في أمور احتملت. لهذا أنا قلت البدع ليست على درجة واحدة، مسألة أن أهل البدع كلهم درجة واحدة من كل وجه، هذه بدعة، هذه هي اللي بدعة فعلا يعني. الحين الآية اللي افترقوا بعد ما جاءهم العلم، بعد ما جاءتهم البينة، أيه؟ في اليهود والنصارى، نعم، أن القرآن يعني يحذر من الافتراق، اللي هم يعني الطريق اللي أخذهم من الافتراق والاختلاف، نعم، وأنهم بعدوا عن العلم اللي جاءهم البينة اللي جتهم من هذا الكلام أنبياءهم وأتباعهم، هذا اللي حاصل، فلجأوا للأهواء والسياسات ولهذا لا يمكن ولهذا لا يمكن أن تجتمع الأمة على غير طريق السلف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، والبدع ضلالة، فما يصير تجتمع على ضلالة. ما قال شيخ الإسلام فيما قال الناس لا يشربون نزاعهم لكتاب منزل من السماء، ردوا لكل واحد منهم عنه. سلام، جميل. ولهذا وأيضا في معنى حديث الافتراق كان ما فاتني أن يقوله، أنه صح عن عمر أنه قال وكل ضلالة في النار، وصح عن ابن مسعود أنه قال وكل ضلالة في النار، هو صح وقال كل بدعة. طيب الضلالة تذهب إلى النار لوحدها أم تأخذ هذا معها؟ هو المبتدع اللي أحدث تأخذه معها. ولهذا يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله هذا العلم انتزاعا وإنما يقبضه لقبض العلماء، فإذا مات اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم. العلم إيش؟ الإسناد. ولا لو رأي يبقى في الأمة، الناس تظل عندها رأي. فظلوا وأظلوا، ظلوا وأظلوا، تذكر كل ضلالة في النار. الرؤوس الجهال أهل الرأي الذين لا يتصلون بالسلف، لأنه لو كانوا يقتدون بالعلماء الذين قبلهم ما ضرهم موت العلماء الذين قبلهم. لا يقبض الله هذا العلم، يقبضه بقبض العلماء. أنت ما دمت تتبع العلماء الذين ماتوا ما يضرك موت العلماء، لأن يكون صنه. وشوف الآية هذه فاتت التنبيه عليه. المصنف هذا متى مات؟ سنة 290 هجري، قبل 1200 عام تقريبا، شيل الفارق اللي هو 55 سنة تقريبا، يعني صير 1145 سنة بالضبط، أو في فرق يعني بسيط، لأن حسبتها على 35. كتابه لا زال موجودا. يعني هذه آية، هذا كتاب لا زال موجودا ولا زلنا نقتدي به، وهذا ما بذل المحدثون. هذه العقيدة وصلت لك بدماء، وصلت لك ما تقرأ، يعني تقرأ مثلا كل واحد منهم في الرحلة ماذا بذل وكيف رحل، تتعجب من هذا العناء الذي عانوه، ثم يوسط لك هذا الأمر. يعني تقرأ مثلا رحلة أبو داود تلقى قطع نصف قارة مشيا على قدميه، ثم يجمع لك هذا كتاب السنن تقرأه في جلسة هذا وأنت مستريح، وممكن ما يعجبك، تقول يا أخي الطبعة هذه بيضة شكلها لو جاية صفرة وشاموات تكون أحسن. يعني يعني مثلا نعيم بن حماد مات في السجن على العقيدة، مات صبرا. الخزاعي أحمد بن نصر قتل، كثير قتلوا بذلوا. هذه آية، هذا الكتاب. أنا مرة جلست أتفكر يعني كيف حرفت أديان الأنبياء. يعني أنت بيني وبين نفسي أتكلم وأقول يعني كيف أناس يرون نبيا، طبعا يعني السؤال غير وارد حقيقة، لأنهم يعني ناس اقتلوا نبيهم بين أظهرهم. لكن قلت يعني كيف يكون نبي بين أظهرهم نبي وترك وحيا ثم بعد ذلك يحرفونه؟ آثار عن السلف أنه بالملوك وأنه بكذا وعلماء السوء. يعني ثم فطنت، قلت أنت لماذا تذهب بعيدا؟ هذه ديننا ما حرفت؟ هذا ديننا ما حرف؟ الآن كلام أحمد الذي سنقرأه بعد مدة عن أبي حنيفة للقرن الخامس الهجري، الحنابلة يقولون به كثير منهم. أحمد ما مات، بعضهم يعني أحمد مات صار له قرنين ثلاثة بس بغيروا وبدلوا، بل كانوا يقولون كلاما في العقيدة في الصفات في التجهم هو عين عقيدة اللي سجنوا أحمد، ويضرب نفسه أبو ما أدري شنو الحنبلي آخر شيء. وهي يعني الكلام الذي كان أحمد يعده تجهما كانوا يقولون به، وكان ابن تيمية يتعجب من هذا. في التسعينية قال نص، لما تكلم عن الحركة قال نص ما كان يعده أحمد تجه ومن كان يقول به الأصحاب أبو يعلى وجماعته. إحنا نتعجب أبو يعلى كم بينه وبين أحمد؟ إيه 200 سنة، هالشيء 300 سنة، يعني شيء ليس كبيرا، يعني ليس شيئا كبيرا بحيث أنه يعني. فالناس غيروا وبدلوا. سنقرأ كلام مالك عن أهل الرأي وعن الجهمية وعن كذا، انظر إلى دين المالكية اليوم. يعني مالك هناك أمور تثبت عن بعض الصحابة لا يعرفها يقول بدعة. صلاة الجماعة للنساء لا يراها يقول بدعة. السجود على الحجر الأسود لا يراها يقول بدعة رحمه الله. وهكذا، وهي ثابت عن ابن عباس، طبعا لم يصح عنده عن ابن عباس. واليوم تجده الطرقي مغموص في البدع من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، يقول عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي، والثلاثة ذولا براء منه. حتى الأشعري، الأشعري يصنف كتاب، هو هذا الدجال أبو الحسن الأشعري يصنف كتابا الإبانة ما له جبر وفي نفثات تجهم، ويقول ونحن على طريقة الرئيس الكامل والإمام الفاضل أحمد بن حنبل. هو الحسن الأشعري. وبعدين يجي يقول طريقة أهل الحديث وما اتفق عليها أهل الحديث في مقالات الإسلاميين، وأنه كذا، وأن الرضا مش، وبعدين يجيب لك أبحاث والقدرة لا بد أن تقارن الفعل. أنت ولقيت واحد من أهل الحديث يتكلم بالخربطة مالتك هذه؟ لا سبحان الله. ويكرر كذبة في رسالته إلى أهل الثغر، ينقل إجماعات على كلام الجبرية ويقول هذا كلام محدثين. فهذا سبحان الله، يعني هذا التحريف هذا يعني عجب، هذا التحريف عجب. إيش تبي تصلح الإعداداتنا؟ كان يقولون اعرف الحق تعرف الرجال، اليوم اعرف الرجال تعرف الحق. عبد الله بن مسعود يقول جماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. لماذا؟ لأنه قد يأتي زمان الناس يصيرون غرباء، أهل السنة يصيرون غرباء. أبو العالي يقول كنا نتحدث أنه يأتي زمان يكون فيه المؤمن أذل من الأمة. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني أهل الحديث يعني حتى يقولون إذا رأيت الشاب على السنة فأكرمه وإن كان. ورد في خبر أبي موسى موقوفا عليه، وهذا يعد من فضائل الحديث، قال إن من إكرام الله إكرام السلطان المقصد. السلطان اللي يكرم المقصد العادل، مو اللي يعطيك فلوس. فقال وإكرام ذي الشيبة، هذا كلام أبي موسى، وإكرام ذي الشيبة إكرام ذي الشيبة قال ثلاثة: المقصد وذي الشيبة وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فحامل القرآن إذا كان على بدع وضلالات ما يكرم، يعني إذا ما كان على طريقة أهل الحديث ما يكرم. اليوم الناس يعكسون القضية، فيكرمون كل رجل كبير أو كذا بغض النظر عن مسألة الاتباع، ويحكمون الرجال في الرأي وعلى طريقتهم. يا أخي أنت قبل إيش يقولون؟ المدينة فيها كم فقيه؟ فقهاء بزمن التابعين كم فقيه؟ 7، مو؟ يقولون 7. اليوم ما شاء الله كم فقيه عندنا في المدينة؟ كم واحد قاعد حاط له كرسي ويفتي هيجي؟ يعني معقولة؟ يعني احنا زمننا في فقهاء أكثر من زمن السلف، زمن التابعين؟ ولا الناس كانت أورع؟ وشو هذا؟ ما هو أخونا؟ اسمي تبو تسولفون سوالف برا التسجيل؟ أحد عنده سؤال ممكن يتسجل سالفة تسجل يعني؟ لأن حنا هو هذا يعني يريد يعني إنه بما إنه يعني الأخوة موجودين ينوبون عن بقية الأخوة، كلنا 5 ترى اللي قاعدين يعني لحد على بال الدث يعني. وفي العادة يصير أكو تناقص بأعداد الحضور مع مرور الوقت. فحنا الدرس الأول 5 يعني على آخر درس إيش مفترض؟ مفترض أنا بروحي قاعد أسولف، يمكن حتى أنا ما حضر. هذا وصلنا، هذا الله يطرح في البعض.